يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعيثة وتستحج المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم، حديث جابر رضي الله عنه فيه النهي عن الطروق ليلا، في حديث وفي رواية أنس نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وفي رواية أخرى عند مسلم أنه عليه السلام كان لا يطرق أهله ليلا بل كان يأتي غدوة أو عشية. وفي حديث أخرى: إذا أطال أحدكم الغيبة، وعلل في بعضها قال يعني تستحد تمتشط الشعيثة، لكي تمتشط الشعيثة تستحد المغيبة، لهم لا أمهلوا حتى نقدم عشاء أي ليلا. وهذا يبين مجموع الرواية يبين أن القدوم ليلا علة، وأن أيضا عدم استعداد باستحداد المغيبة التي غاب عنها زوجها وانتشاط الشعيثة علة، وليس المراد هو الليل أن الليل لا، لكن لأنه ربما كان الرجل إذا قدم ليلا وربما كان أوى إلى أهله وربما جامع أهله فذكر الليل. وهذا يبين أنه قال أمهلوا، قال أمهلوا حتى نقدم عشاء ولفظ ليلا، وباللفظ الآخر أنه عند ابن خزيمة أنه عليه السلام أرسل من يبلغهم أنهم قادمون. وفي حديث جابر أن رجلا خالف أمر النبي عليه السلام أو تقدم فرأى أمرا يكرهه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك باب الستر، وكذلك أيضا من باب حسن عشرة بين الرجل وزوجته حتى تستعد. وعلى هذا يفهم من أنه إذا لم يطل الغيبة أو توقعوا وصوله أو علموا ذلك من خلال رسالة أرسلها إليهم أو من خلال المهاتفة والاتصال أو موعد ضربه بينه وبينهم وأنه سوف يقدم في وقت كذا، في هذا الحال لا بأس أن يقدم. وإن أبلغهم مرة أخرى واتصل مرة أخرى أو أرسل من يبلغهم يقول إني قدمت في كذا في وقت كذا، أو أن إذا كان في الطائرة الرحلة في وقت كذا وتصل في هذا الوقت وما أشبه ذلك، فهذا أفضل وأكمل، وفيه عمل بالسنة، وفيه حسن عشرة بين الزوجين حينما يبلغهم بقدومه. فهذا هو المطلوب، وذلك حتى يكون استعداد لأهله في استقباله وما أشبه ذلك مما يكون بين الرجل وأهله. وعلى هذا يقال لا فرق بين الليل والنهار إذا علموا بقدومه أو أرسل من يعلمهم بقدومه أو هو بين لهم ذلك قبل أن يسافر، كل هذا يبين أن ما ذكر كله علة لترك القدوم في هذا الوقت سواء كان ليلا أم نهارا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث مثل ما حديث أبي سعيد الخدري في بيان أيضا نوع من أنواع العشرة بين الزوجين. إن شر الناس من عند الله الرجل يفضي المرأة والمرأة تفضي زوجها ثم ينشر سرها. في لفظ آخر عند مسلم: إن أعظم شيء أمانه عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي الرجل ثم ينشر سرها. وهذا فيه النهي عن التحدث بين فيما يقع من الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، وأن هذا لا يجوز أن يحكي مثل هذا، لأن هذا من كشف السر والخاص بين الزوجين. لكن إذا اقتضى الأمر ذلك لأمر يقضي ذلك، مثل أن تدعي عليه أنه مثلا لا يأتيها في الفراش أو ما أشبه ذلك فذكره لحكم بينهما أو ذكره للحاكم فلا بأس. ولهذا جاء في عدة أخبار أنه ذكر ذلك، بل قال ذلك الرجل: إني لا أفعل كذا، إني لا أنفض ونفض الأديم. وفي اللفظ الآخر أنه لما ادعت عليه امرأته وقالت قال: ألا تنظرون شبهه بها وشبه أولاده به. وفي اللفظ الآخر جاء ما يدل على عدة أخبار يدل على أن مثل هذا لا بأس أن يذكر مثل هذه الألفاظ عند الحاجة إليها وعند عدم الحاجة إليها، فالأمر كما ورد في الحديث. والله أعلم. نقف على حديث حكيم معاوية. فضية الشيخ، هذا سائل يقول: ما تنصح في حفظ البخاري ومسلم؟ هل نحفظه مع سنده كامل أم نكتفي بالصحابة أم نكتفي بالصحابي؟ نقول: إذا كان الإنسان قوة وقدرة على الحفظ بالسند لا شك هذا هو الأكمل، حفظ الأسانيد هذا من أعظم ما يكون، وباب شريف في العلم وشرف، أي شرف هذا حينما يحفظ الأسانيد ويتقنها. وهكذا كانت طريقة العلم، لأن حفظ الأسانيد من أعظم المعينات له لمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة كيف الروايات واتصال الأسانيد وانقطاع الأسانيد، لأن حينما يحفظ الأسانيد حفظه لأسانيد البخاري ينفعه في أي حديث يسمعه في سنن أبي داود. لو سمعت سندا في سنن أبي داود، سنن أبي داود لا تدري هل صحيح وضعيف، لكن إذا كنت حفظت أسانيد البخاري ثم جاءك سند بسند البخاري أو رجاله رجال البخاري تحكم مباشرة في صحة السند وإن لم ترجع إلى كتب الرجال. ها، وكذلك إذا كان من رجال مسلم، وإن كان هناك رجال تكل فيهم يسير في البخاري ومسلم، لكن يسير يسير، والقاعدة والأغلب والأكثر هو استقامة هو عدالة رجالهما، فهذا ينفعك في معرفة الأسانيد. كذلك عند غير البخاري، ربما مر عليك سند في كتب التفسير عند أبي حاتم أو عند المردوية مثلا أو غيره من المفسرين أو في معاجم الطبراني، فلتكن عرفت رجال الطبراني شيخه وشيخ شيخه وعرفتهم أو راجعتهم، ثم بقي عليك ثلاثة رجال أربعة رجال، فإن كنت حافظ لك عناية بحفظ الأسانيد ما تحتاج ترجع، يكفيك حفظك لأسانيد بالحكم عليه لأنك عرفته وتبينك اتصال السند عن اتصاله. فلا شك أن الحفظ ينفعك في الحفظ وينفعك في معرفة قوة الأسانيد من صحتها، ثم معرفة الأسانيد من هذا على شرط البخاري على شرط مسلم، ومعرفة العلل ومعرفة التراجم، فله فوائد عظيمة وكثيرة، فإذا تيسر ذلك فلا شك أنه أمر حسن عظيم. نعم الله عليك. وهذا يقول: هل يجوز للمحرم أن يكلف محلا أن يعقد له؟ ما في مانع إذا قال له تعقد لي أو يتزوج فلان أو تعقد لي بعدما يحل من حرام لا بأس، وإن كان الأكمل والأحسن أنه لا يتكلم في أمر النكاح، لكن لا ينبغي له أن يخطب له في حال إحرام. فإذا قال اعقد لي أو وأراد بالعقد، يعني إن كانت امرأة قد خطبها قبل إحرامه وقال اعقد لي بعد فراغي من إحرامه لا بأس بذلك، أما إذا كان مثلا ما خطب حتى الآن وقال اخطبي فلانة ثم اعقد لي عليها، نقول خطبتها له في حال إحرامه منهي عن كما تقدم، لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب سواء خطب هو أو وكيله، لأن وكيله يقوم مقامه، لأنه حينما يخطب وكيله فإنه كأنه هو الخاطب، لأن العبرة بالوكيل لا بالموكل لا بالوكيل. فإذا كان على أمره بالعقد بعد ذلك بعد الحل الإحرام فلا بأس، وإن كان الأولى ترك مثل هذه الأمور بعد الحلم الإحرام حتى لا يكون سببا في الوقوع في المحظور. نعم أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل يجوز الآن الزواج من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهل هم على ما كانوا عليه في السابق؟ الذي يقال مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدين وحسنها فاظهر بذات الدين. من سألنا هل أنكح لليهودية نقول اظهر بذات الدين، أوصيك بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن اليهودية والنصارى دين لها، وإذا كان المسلم وإذا كان الرجل يتخير بين المسلمات فكيف يختار الكافرات من اليهوديات والنصرانية؟ لكن إذا أراد أن ينكح يهودية أو نصرانية فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. وقد أنكر حذيفة وقد تزوج طلحة يهودية وتزوج حذيفة نصرانية، وأنكر عمر عليهما ذلك، لكن لم يأمرهما بذلك، حتى إن حذيفة رضي الله عنه لما أنه أنكر عليه عمر ذلك قال أتحرمها؟ قال طلقها، قال طلقها، قال هي في بعض الوقت هي حرة، يعني أنها ليست أمة أو محصنة. فلهذا ثم بعدما مات عمر رضي الله عنه طلقها، فقيل لها لا طلقتها لما قال لك عمر؟ قال أردت ألا يقول الناس إني جئت أمرا لا ينبغي، وأنه أتى أمرا جاء هو يجوز له. فإذا كان نكاح الرجل اليهودية أو النصرانية قصد بذلك مصلحة شرعية من دعوتها إلى الإسلام، أو أنه لم يتيسر له نكاح مسلمة، فإذا كان أمرا يتعلق بها بمصلحة دعوتها للإسلام، أو كان أمرا يتعلق به هو من كونه لم يجد امرأة مسلمة، فإنه لا بأس بذلك. وإن تزوج بدون هذه العيال فالأصل هو حل نكاح اليهوديات والنصرانيات. نعم كما تقدم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما معنى قول حافظ والعمل على حديث عمرو بن شعيب في رد النكاح بنكاح جديد مع أن الحديث ضعيف؟ هذا من حديث كلام الترمذي رحمه الله، لأن هذا هو قول الجمهور. العمل يعني قول الجمهور، هذا قصده. قول الجمهور يقولون إن العمل على حديث عمرو بن شعيب، لأنهم يقولون إنه مثل ما تقدم إذا خرجت من العدة فإنه نكاحها ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد جديد مثل ما تقدم، لكن الصواب مثل ما جاء في حديث ابن عباس، ولا ينظر إلى العمل، نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، لا من جهة الأخبار التي أثبت في هذا الباب، ولا من جهة سيرته عليه الصلاة والسلام والمعروف من هديه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: إنا نحبك في الله. سؤالي: وجد في الأسبوع الماضي رجل دعي للصلاة فقال أنا بطلت الصلاة، كان يقولها مستهزئا، فحينما أنكر عليه ذلك قال أنا مسيحي، فذهب ولم يفعل له شيئا، فما واجبنا اتجاهه وما حكم فعله هذا؟ أحبك الله الذي أحبتني أجله وجعلنا إياك إخواني الحاضرين والسامعين والحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما يتعلق هذا أمر منكر بلا شك، فهذا إذا قال أنا بطلت الصلاة قصد بذلك الاستهزاء، هذا ردة مستقلة، قصد الاستهزاء بذلك هو ردة. ثم هو حينما يقول هو مسيحي هذا أيضا ردة، حين إقرار بأنه يهودي أو نصراني هذا ردة والعياذ بالله. ومثل هذا أمر منكر ولا يجوز السكوت عليه، ويجب إبلاغ أمره إلى الجهات المسؤولة في مثل هذا حتى لا يتجرأ الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. المرتد إذا كان مسلما ثم خرج عن الإسلام هو مرتد، والمرتد يقتل، حتى قال بعض العلماء أنه لا يستتاب، وقال بعضهم يجب الاستتابة وقيل تستحب، وهذا هو الأظهر أن الاستتابة مشروعة لما جاء في الأخبار حديث معاذ وغيره عند أبي داود وغيره أنه استتابه عدة أيام 23 يوما. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: هل استكثرتم ودعوتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم الرغيف؟ وأنكر ذلك رضي الله عنه. فهذا يجب دعوته واستتابته ورفع أمره إلى الجهات المختصة حتى ينظر في أمره، حتى لا يتجرأ الناس، خاصة في مثل هذا الزمن الذي يتجرأ فيه كثير من الناس، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يعلن ردة في الصحف، والعياذ بالله في خاصة في غير هذه البلاد، ربما أعلن ردة في الصحف أو أعلن ردته في عند الناس، ويترك يسير ويمشي ولا يتعرض له، وهذا من المصائب والبلايا الواقعة بالمسلمين في مثل هذه الأيام. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: نحن نأتي من مساجد أخرى ونصلي ركعتين تحية المسجد، فهل ينطبق علينا حديث من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر عمره؟ الله أعلم، الله أعلم. الرسول عليه يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه كان له أجر حج حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث معروف من الطرق عند الترمذي والبزار وغيرهما. لكن إذا كان الرجل مثلا إنسان معذور لبعده من المكان وحضر في المسجد وكان الذي منع من الحضور هو بعده من المكان، وأنه لو لم يحضر في هذا المسجد ولو لم يجلس جلس، يعني كان من عادته الجلوس وجلس في مكانه ومسجده لكن منعه من ذلك هو حضور الدرس، فلا شك أن هذا ما في إشكال أن إن شاء الله أجره، لأنه على ذلك يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا ترك الأمر المشروع أو المسنون لعذر شرعي مثل سافر فإنه يكتب له كأنما صلي مع الجماعة وكأنما صلى الرواتب وكأنما صلى على جنازة الثاني يصلي عليها وكأنما زار أقاربه وكأنما وصل رحمه وكأنما زار أصدقاءه وكأنما أمر معروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وأعزل حجرا وأزال أذى عن طريق المسلمين وسلم. كل أعمال الخير التي يعملها في حال إقامته يكتب الله له عمله الذي كان يعمله وصحيح مقيم. فكذلك إذا كان الإنسان له كان من عادته مثلا أنه يجلس في مسجده ثم منعه ذلك الحضور عذر من الأعذار، أو كان أعظم من ذلك وأكمل وهو قصده إلى مسجد من المساجد لأجل درس، فهو كمن صلى في هذا المكان وجلس حتى يفرغ من الدرس. صلى الله عليك. هل ركعتان ركعتان الضحى؟ هاتان الركعتان لا هي هما إن نوى بهما الضحى فلا بأس فيما يظهر، إن نوى بهما الضحى لأن الضحى قال الضحى والضحى الضحى بالقصر هو من ارتفاع الشمس إلى اشتداد الحرارة، والضحى بالضم بالمد من اشتداد الحرارة إلى زوال الشمس. والأفضل أن تصلى الصلاة ضحى ضحا يعني في حال الضحى لا في الضحى وهو أول النهار، لكن لو أنه صلاها في الضحى وهو أول النهار ونوى بها صلاة الضحى وقع الضحى. وإن أراد أن يجعلها سنة مستقلة بعد فراغه من جلوسه في المسجد أو حضوره الدرس وصلى ثم بعد ذلك أراد أن يصلي ركعتين أخريين ونوى بهما صلاة الضحى فلا بأس. وإن نوى الجميع جعل هذه صلاة الضحى وأراد أن يصلي أربعا يصلي صلاة الضحى هذه ركعتين في أول النهار ثم يصلي بعد ارتفاع النهار وانحناء الشمس فهذا أفضل وأكمل، فعلى هذا ما يكون فيه منافاة بينهم. وقد ثبت زيد بن أرقم في صحيح مسلم بإسناد ثبت صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أهل قباء أو بعض الأنصار وهم يصلون صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتد على الفصيل ولد الناقة الذي فصل عن أمه وبال من شدة الحرارة شدة الحرارة عليه فهو حال شدة حرارة الشمس، فهذا أفضل ما تكون. فإن صلى ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار فهو ونوى بالضحى فلا بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ابن آدم كم حديث أبي ذر يا ابن آدم تكفل لي بأربع ركعات أو صلي لأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. وهذا حمل بعض العلم على صلاة الفجر وسنتي وركعة الفجر. صلى الله عليكم. وهذا يقول بعض الدورات في حفظ القرآن يقولون تدفع تأمين 500 ريال، فإن أكملت الدورة ترجع إليك وإن لم تكملها تدفع للجوائز، هل يجوز مثل هذا؟ بعض الدورات في حفظ القرآن يقولون تدفع تأمين إدارة الاشتراك، يعني تدفع تأمين 500 ريال فإن أكملت الدورة ترجع إليك وإن لم تكملها تدفع للجوائز، ما ترجع يا صاحبي؟ هذا معروف أن الدورات هذه دورات شرعية وعلمية، دورات شرعية ودورات الشرعية ومسابقات شرعية لا بأس من دفع المال فيها، لا بأس من دفع المال فيها، ولا بأس أن يدفع المال من كل مشارك كما هو الصحيح في باب المسابقات وباب النضال والمسابقة والرهان في أبواب السبق في الخيل والإبل وكذلك الرمي وكذلك المسابقات الشرعية. صحيح أنه لا بأس بالمسابقات فيها في المسابقات الشرعية ملحقة بالخيل والإبل والرمي، وإن كان خلاف جمهور أهل العلم والأدلة في هذا معلومة فعله. وأيضا لا بأس أن يكون الدفع من المتسابقين ومن غيرهما على الصحيح، هذا هو الصحيح. فعلى هذا إذا قيل مثلا من أراد أن يشارك معنا فليدفع، فإن دخل في المسابقة وفاز أخذ الجائزة، إن دخل في المسابقة وفاز أخذ الجائزة، وإن لم يفز فإنه يكون لغيره، إنه يكون لغيره. وهذا هو أصل المسابقة. وتسمية التأمين يعني إن كان هو يشترك فيها ويدخل فيها وكما وله حق المسابقة فيها كما هو ظاهر من السؤال أيضا، ثم بعد ذلك إن فاز فيها له نصيبه في المسابقة، له نصيبه في المسابقة. فالذي يظهر أن ما في شيء، لأن كما لو اجتمع مثلا جماعة تسابقوا على الرمي قال كل من يدفع 100 ريال 10 كل من يدفع ريال، ترى ما لك حق الرجوع فيها، ما لك حق الرجوع فيها، هذا واضح يعني ما لك حق الرجوع فيها على أصل. فلو دفع 10 كل واحد 100 ريال وقالوا الـ1000 ريال هذه تقسم على اثنين، على الفائز الأول والثاني، على المستوى الأول والثاني، فمن نضل وسبق في الرمي الأول مثلا له 600 والثاني له 400 وأنتم لا شيء لكم، لا بأس في ذلك. دخل على بصير وعلى بينة، ومسابقة شرعية فيها الحث على الجهاد والحث على نصرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله، وما كان من باب تعلم الرمي والنضال وما أشبه ذلك أمر مطلوب مشروع في الشرع، كذلك أيضا ما كان طريقا نشر علوم الدعوة والجهاد في سبيل الله، فلا يظهر أن فيه شيئا. الله يكلم الشبكة من فرنسا. نعم، هذا يسأل في يعني في مداعبته لزوجته وبعض، يعني نقول لا بأس مهما فعل الرجل مع زوجته، مهما فعل الرجل يستمتع بها ما شاء، يستمتع الرجل من زوجته ما شاء وتستمتع منه ما شاء، وهو حل لها وهي حل له، كل منهما حل للآخر، مهما إنما المحرم هو إتيان الدبر هذا، وما شاء تستمتع به بأي شيء وبأي عضو جسمه يستمتع بها كذلك، وإنما المحرم هو الدبر كما تقدم في الأخبار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه. أبوه هو معاوية بن حيدة القشيري، وهذه النسخة وهذه الرواية كما سبق تأتي كثير من روايات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي رواية من باب الحسن. وهذا الخبر أيضا علق البخاري بعضه كما ذكر المصنف رحمه الله، قال علق البخاري بعضه، وذكر رحمه الله أنه قال: وينكر عن معاوية بن حيدة ولا تهجر إلا في البيت. ذكر هذه اللفظة رحمه الله في كتابه الصحيح معلقا بهذه الصيغة، ويذكر وفيه ما أشار المصنف رحمه الله، قال: ما حق زوج أحدنا؟ قال: زوج، هذه اللغة الفصيحة يقال زوج ويقال زوجة، كما جاء في كثير من الروايات، وتأتي زوج يأتي زوج ويأتي زوجة، مثل في قول الصحيحين لكل واحد منهم زوجتان. ما حق زوج أحدنا؟ فهو يطلق على الزوج الرجل، الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، على المرأة وعلى زوجها. ما حق زوج أحد عليه؟ وهذا الخبر سيذكره مصنف رحمه الله في كتاب النفقات لأنه متعلق بكتاب النفقات، لكن أشار ذكر هنا إلى إشارة إلى أنه ينبغي أن يعاشر عن معروف، وأنه لا يقبح، وأنه لا وأن الهجر يكون هجرا يحقق المصلحة ولا يكون هجرا شديدا. قال تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، وهذا فيه وجوب النفقة ووجوب الكسوة كما سيأتي. والأخبار في هذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجب من حيث الجملة، لكن اختلف العلماء في كيفية الوجوب كما سيأتي. وإن كان الصحيح أنها تجب بالمعروف وأنها لا تقدر بأمداد معينة، هذا هو الصحيح كما سيأتي، وهو ظاهر الأخبار، كما قال عليه الهند عتبة: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم. وفيه نعم قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فيه النهي عن ضرب الوجه، ضرب الوجه منهي عنه حتى لو كان دابة أو حيوانا، فلا يضرب مع الوجه. وكذلك لا يقبح، لا يقول لها قبحت الله، أو يا مقبوحة، أو يا قبيحة، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ السيئة التي توجب النفرة. وعليه بالنصيحة، وعليه بكلام الطيب الذي يحصل العشرة الحسنة، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها، وعليه يسلك الطريق الشرعي في ما يسر سبيله ويسر سبيله، وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وهذا له طرقه وله أسر، يعني ما يحصل به مقصود الزوجين بلا ضرر وبلا شر يكون بينهما. ومن قصد الإصلاح ونوى النية الحسنة أصلح الله حاله وأصلح حال زوجه. هذا في حق المرأة، حق الرجل مع زوجه، وحق الزوجة مع زوجها. قال: ولا تهجر إلا في البيت. وهذا جاء ما يدل على خلافه كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام هجر نساءه في علية، في غرفة مرتفعة، وهجرهن خارج بيوتهن عليه الصلاة والسلام. واختلف في الجمع بين الأخبار في هذا الباب، منهم من قال إن هذا الخبر لا يثبت، وأنه لا بأس من أن يهجر خارج البيت كما هجر عليه الصلاة والسلام. فقيل مراد الهجر يكون هجرا في البيت كما في قوله تعالى: وهجرهن في المضاجع. فالهجر معناه أن يوليها ظهره وأن يعرض عنها إذا دعت المصلحة إلى ذلك. وما فعل عليه الصلاة والسلام هجرا نساءه شهرا كاملا كما في الصحيحين، في قصة في سؤال ابن عباس لعمر عنه وذكر له ذلك. وقد يكون والله أعلم لأن بيوته كانت يعني متجاورة، ولم يكن يعني كانت متجاورة، وهذه الحجرة قد تكون يعني وكانت متداخلة ولم يكن بينها ما يفصل بينها، فقد يكون رأى المصلحة عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقد يكون لأسباب أخرى. بالجملة يجوز أن يهجر خارج البيت وداخل البيت، وربما كان الهجر داخل البيت أشد، ربما كان خارج البيت أشد، وإن كان في الغالب إذا هجر البيت فالأمر أشد. لكن عليه أن إذا أراد أن يهجر فله الهجر له أحكامه، وبما يبدأ قد يهجرها مثلا قد يكون الهجر بالكلام، وقد يكون الهجر بالإعراض، وقد يكون الهجر هجر البيت. هذا إذا كان هجره بحق، هجره بحق. أما إذا كان ظلم فهو المستحق للهجر. ثم هذا الهجر إذا كان هجرا لأجل المعصية ولأجل النشوز لا يتقدر على الصحيح، وقال كثير من العلم أنه يتقدر بثلاثة أيام لأنه هجر للخلاف والنزاع، ولكن أظهر أنه مثل ما هجر عليه الصلاة والسلام نساءه هجرهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، هجرهن شهرا كاملا فلم يتقدر بثلاثة أيام. وقال بعض العلم أنه هجرهن شهرا كاملا وهو 29 يوما، كما لما نزل عليهن في فقيل له في ذلك قال الشهر 29، وكان الشهر في الوقت 29 يوما. فقيل إنه هجر، وكان الذي هجرهن 9 من نسائه، فإذا خدت مجموع 9 في 3 كان 27 يوما، ويومان وضيف إليها إحدى جواريه التي معهن مارية وغيرها، ويكون نصيبها لا يتنصف بينهن، فلها يومان، وإضافت رفت يومين إلى 27 كان 29. والله أعلم صحة هذا، والأظهر والله أعلم هو أنه هجر عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقدر الهجر، ومثل هذا يخفى، ولو كان هو المقصود لبينها عليه الصلاة والسلام، وأن الهجر الذي يكون قط فيه الهجر للمعصية فهو من باب الذنوب التي لا تتقدر، أما الهجر الذي يكون بين الناس في النزاع بينهم فهذا يتقدر بثلاثة أيام، أخبار الصحيح في هذا الباب. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا فيه تكذيب لليهود، وما أكثر كذبهم وافتراءهم. وفي هذا كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، يعني من الذكرين، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي طريق إذا كان يكون في الفرج صمما واحدا. فالفرج ليس هو الدبر، ليس موضع الجماع، لا، إنما هو طريق إليه مثلا، فهذا هو الذي جاء في السنة، وسبق الإشارة إلى هذا، وأن الاتيان عن طريق الدبر محرم ومن كبائر الذنوب، والأخبار في هذا كثيرة. وإنما وهم من وهم على ابن عمر رضي الله عنه للغلط عليه والخطأ عليه، ومثل هذا لا يكاد يخفى، جاءت ألفاظ موهم محتملة، وكأنه والله أعلم أنه بلغ بعض الرواة أنه قال يأتيها من دبرها في قبلها، فاختلف عليه الأمر، فظن أن قوله من في دبرها يعني أنه في دبرها، فأبدل من به وجعل في إلى جهة الدبر، وهذا خطأ، إنما من دبرها يعني أنه الطريق إلى جماعها، وأن لا بأس أن يكون على هذه الصفة. ونزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، وهذا هو موضع الحرث الفرج، أما الدبر موضع الفرج ليس موضع الحرث. فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم هذا المعنى ثبت أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود أنه قال وهم ابن عمر والله يغفر له، وهم ابن عمر والله يغفر له، كأنه يعني نقل عنه ما يوهم، وأن هذا النقل عن قديم، لكن جاءت النصوص عن صريحة واضحة بينة أنه أنكر ذلك وقال ويفعل ذلك مسلم. فكل ما اشتبه مما نقل عنه يرد إلى المحكم الواضح البين على القاعدة في نصوص الشريعة، حينما تأتي نصوص مشتبهة ترد إلى المحكمات، هذه طريقة أهل العلم وطريقة الراسخين في العلم، هي رد المتشابهات إلى المحكمات، ورد ما فيه التباس إلى ما هو واضح مبين الدلالة، هو واضح الدلالة. وأيضا ثبت عند أحمد والترمذي بإسناد جيد عن ابن عباس أن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حولت رحلي، كنا بالرحل عن الزوجة، وأنه جاءها على هذه الصفة دبرها في قبلها، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، كأنه والله أعلم أنها نزلت في الجميع، نزلت في الجميع، أو أنه نزلت عند ما قال اليهود هذا الكلام، فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم. ثم جاء عمر فتليت عليه هذه الآية لما قال ما قال، وكأنه وافق نزولها قوله وكلامه، أو أنها معنى نزلت معنى أنها تليت عليه حينما ذكر ما ذكر رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. نعم. حديث ابن عباس: لو أن أحدكم، لو أن أحدكم، هذا لفظ أبي داود، كله عند البخاري: أما إن أحدهم أو أحدكم، أما إن أحدكم لو قال إذا أراد يأتي أهله اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن ولد بينه ولد لم يضره الشيطان منه. هذا دعاء عظيم فيه ذلك الفضل العظيم حينما يريد أن يأتيه، كما في اللفظ الآخر: إذا أراد أن يأتي أهله. يقول إذا أتى أهله يعني إذا أراد، يقول إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، أو كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله يعني إذا أراد يدخل الخلاء، كما في الرواية الثانية الأخرى الصحيحة قال بسم الله. هذا فيه هذا الدعاء العظيم الذي فيه حماية والصيانة للعبد من الشيطان، لأن الشيطان خبيث ويحرص على حضور الإنسان في جميع شأنه، ما يدع الإنسان في جميع شأنه حتى في مثل هذه الحالة أبدا لا يدعه، بل ربما كان في مثل هذه الحالة يريد أن يتمكن أكثر، لأن ربما حصل من الغفلة وتمكن، فلهذا عليه أن يحترز من الشيطان، يجب على العبد أن يحترز من الشيطان ويحرص ويتأكد في بعض المواضع. ومثل هذه الحال حينما يباضي جامع أهله أنه يرجو فيه الخير، يعف نفسه ويعف زوجه ويرجو ويسأل الله أن يرزقه ولدا صالحا، قل بسم الله اللهم دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان أمرنا. أول شيء أثنى على الله يقول بسم الله، ثم جاءت هذه الكلمة بسم الله لأنها ابتداء، وهذا شأن عظيم يشرع أن يبدأ فيه بسم الله، ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان يعني استعاذة بالله من الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا يعني جنبنا الشيطان في هذه الحال وأن لا يحضرنا ولا يحضر شأن الإنسان، ثم يجنب الشيطان ثم يبعد الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقهم من الولد إذا قسم الله لهم ولدا. قال ثم فإن ولد بينه ولد لم يضره أبدا، هذا ظاهر هذا النفي نفي أنواع الضرر وعموم الضرر، وهذا أخذ بها العلم وأنه ينتفي جميع الضرر الديني والدنيوي، وهو ظاهر النص. واستثني من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري: ما من مولود إلا ويطعن الشيطان، يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه، أو قال في خاصرته. وفي إشارة في بعض كلام العلم أو في بعض الروايات يدل على أن صرخته حين سقوطه حين نزوله من تلك الطعنة، وأن هذا ضرر، وأن هذا يعني طعن لا يؤثر ولا يضر ولا يضره، خاصة إذا كان قد سمي عليه. وهذا النفي نفي الضرر أخذ بعضها العلم بعمومه، قالوا إنه يشمل جميع أنواع الضرر، وأن كثيرا من الضرر الذي يحصل لكثير من الناس في الغالب أنه قد يكون تقصير في الدعاء له حال جماع أهله، وأن لأن الإنسان في الغالب ربما في هذه الحال ربما غفل وربما نسي وربما عرض له ما يصرفه، فلهذا أو قد يكون مثلا ربما قاله ثم كان حريصا عليه، ربما قاله ربما أحيانا في حال الجماع التي يحصل فيها الولد ويحصل فيها الحمل قد ينسى، ربما قال بعض أحواله ونسيه في بعض أحواله لأبي أراده الله وقضاه الله سبحانه وتعالى. فنفضح الحديث العموم في جميع أنواع الضرر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم، حديث أبي هريرة فيه أيضا إشارة إلى أنه تجب العشرة بين الزوجين بالتي أحسن، الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، ومن ذلك في شأن الفراش إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبل أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح. اللفظ آخر عند البخاري حتى ترجع، اللفظ عند مسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترجع. هذا يبين شدة هذا الأمر وأنه محرم وأنه من الكبائر، لأن اللعنة لا يكون إلا على أمر عظيم وأمر شديد. والمراد بالفراش هو الجماع، وهذه من الكناية الحسنة في الشرع، تكني عن بعض الأمور فيكني، وهذا يأتي مثل ذكر المس وما أشبه ذلك، والمراد به الجماع، وهذا واقع في الشرع. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه مثل قولها الولد للفراش، الولد للفراش لأنها تكون فراشة، فلهذا قال ولد للفراش إلى فراشه فأبت أن تجيء. وهذا إذا لم يكن هنالك عذر، أما إذا كان لها عذر من ضرر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليها، أما إذا لم يكن هنالك ضرر ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وتجيء مهما كان الأمر الذي يشغلها ما دام هنالك، ولا تتعلل ببعض الأمور وأنها مشغولة بكذا، ولا ما يكون لزوجها وحق زوجها أعظم وأعظم، وليس على المرأة حق بعد حق الله أعظم عليها من حق زوجها، حقه مقدم على حتى على حقوق والديها، حقه عظيم. وجاءت الأخبار في هذا كثيرة ومعروفة، ومنها ما ذكر مصنف في هذا الخبر عن أبي هريرة قال: فبات غضبان عليها، وكأنه، وهذا في التأكيد اللعن لعن الملائكة أنه إذا غضب، أما إذا لم يغضب وكان من حسن عشرتها أنه أعرض عن ذلك ولم يغضب عليها، كان هذا من حسن عشرته ومن تمام حسن الخلق ومما يحمد ويشكر عليه، خاصة إذا ترك حقه وحظه ولم يغضب عليها، وربما عوض مما فاته منها ما هو أكمل وأتم مما يكون سببا في استقامتها و طاعتها له. لعنت الملائكة حتى تصبح، باللغة حتى ترجع، كأن ذكر الصبح أو حتى تصبح، لأنه ربما في الأغلب كانت دعوة الرجل لأهله في الليل فخرج مخرج الغالب، ولهذا جاء في اللغة الآخر عند البخاري حتى ترجع، ليبين أنها أن اللعن مستمر حتى ترجع، من حتى تتوب. ولو أنها أصبحت وهي رافضة وهي تأبى ذلك اللعنة مستمرة والعياذ بالله حتى تؤوب وترجع، لكن كما سبق أطلق لأنه في الأغلب ربما كان دعوتها له في الليل، ولهذا في اللفظ الآخر قال حتى ترجع، في اللفظ الآخر قال حتى يرضى عنها أيضا، أن الإنسان ساخطا عليه حتى يرضى عنها، وهذا يبين أيضا أن الغاية تنتهي بالرضا، والرضا في الغالب يكون بتسامحهما وبرجوعها إليه وتوبتها مما وقع منها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. حديث ابن عمر هذا ثبت في عدة أخبار، بل هو عند على طريقة بعض العلم في حكم متواتر، يعني ثبت أيضا صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وثبت عند البخاري عن أسماء وعن أسماء بنت أبي بكر وعن عائشة، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين ومن حديث معاوية رضي الله عنه، اختلفت الألفاظ في هذا الباب. حديث ابن عمر كحديث أبي هريرة كحديث ابن عمر، عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حديث أسماء وعائشة لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشيء، والمستوصلة التي تطلب ذلك أن يفعل بها، والواشمة الوشم هو غرز الجلد بإبرة ونحوها ثم يوضع حتى يخرج الدم، ثم بعد ذلك يغرز في موضع هذا في موضع الغرز يحشى بشيء بكحل أو نحوه أو بأنواع مما يحشى حتى يغير الجلد ويخضر الجلد ويتغير لونه ويتغير لونه الواشم والمستوشم. والمستوشمة التي تطلب ذلك أن يفعل بها هي أنواع من التغيير لخلق الله منهي عنه ومحرم. وقول الواصلة والمستوصلة الأظهر والله أعلم أنه يحرم جميع أنواع الوصل سواء كان بشعر أو بغيره على الصحيح. ولهذا في مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئا لأن هذا فيه إيهام وفيه تدليس ربما كان فيه ظهور للشعر حتى كأن لها رأسين. وإذا كان على جهة فيها تشبه أو جهة فيه فتنة عظم الأمر وعظم التحريم. ولا يدخل في هذا ربط الشعر أو وصله مثلا أو ربط الشعر بشيء أو ربطه بخرقة أو ما أشبه ذلك لأن هذا ما كان موضع الحاجة فلا. لكن مقصود أن تصله بشيء وأن تربط شعر فيه مما يكثره ويعظمه أو ما أشبه ذلك. نعم. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. نعم. حديث جدامة يقال جدامة هو جدامة وقال بعضهم من جدامة بالذات تصحيف أنها جدامة بنت وهب رضي الله عنها. وهذا الخبر في أنه عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى أصحابه عن الغيلة. والغيلة هي وضع المرأة وهي مرضع وأنها ويقولون إن وضع المرضع ربما كان سببا في فساد اللبن ثم يكون أثره على الولد الذي يرضع ويشرب اللبن. ولهذا في اللفظ الآخر إن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره يعني أنه ربما أثر ذلك في بنيته وفي خلقته حتى لا يستطيع أن يصنع ما يصنع الفارس في ركوبها. لكن قال عليه الصلاة والسلام وكان يرى ويستفيد من تجارب الأمم في الأمور التي من أمور الدنيا ومن أمور الطب وما أشبه ذلك. قال فنظرت فإذا فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئا. وجاء في حديث سعد بن الوقاص عند المسلم أيضا أن رجلا قال أنه كان يكره يريد أن يواقع جاريته لكن يمتنع أو يعزل عنها يخشى أن تحمل. وقال بعضهم إن الغيل هو حمل الجاري وهي ترضع ووطؤها وقال إني أخشى على ولدها. قال لو كان ذلك لو ضر أحدا ضر فارس والروم وأنهم يصنعون ذلك بيّن أنه لا ضرر فيه وأنه لا بأس بذلك. والعرب كانوا من عادتهم أنه إذا ولد لهم الولد ربما استرضعوا له وطلبوا له من يرضعه. ويقولون إن من المصالح في هذا أنه حتى يتهيأ له أن يطع زوجته ولا يرضع ولدها منها، فلو رضع منها فإنه ربما أثر عليه. وأيضا يطلبون النفاسة بذلك حينما يرضع من لبن أهل البادية البرية، وقد يكون لهذه المصالح. لكن بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يضر وأنها فارس والروم يصنعونه ولم يضر أولادهم. وفي سأله عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. وفي الحديث أبي سعيد الذي بعده حديث أبي سعيد هذا برواية رفاعة أو برواية أبي رفاعة عن أبي سعيد وفيه كلام لكن أو فيه جهالة، لكن جاء الحديث من الطرق بروايه يحيى بن ابي كثير من روايه جابر وبروايه ابي هريره رضي الله عنهم، فالحديث محفوظ خلافا لمن قال انه مضطرب، بل هو محفوظ عن هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. وفيه انه عليه الصلاه والسلام لما سئل عنه قال وقيل له في العجل فان اليهود تتحدث وتقول انه موؤود الصوره، قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت رده. لفظ اخر عند احمد لو ان الماء الذي تعزله وضعته في صخرة لأخرج الله منه الولد. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كذب اليهود. واختلف العلماء في الجمع بين الخبرين حديث يدامة بنت وهب وحديث أبي سعيد الخدري وما جاء في معناه. حديث يدامة قال عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفي، وفي حديث أبي سعيد كذب اليهود لما قالوا إنه موؤودة الصغرى. فقيل إن حديث يدامة أصح لأنه رواه مسلم، والأحاديث الأخرى في هذا الباب لا تثبت ولا تصح هذه الأحاديث. وقالوا إنه على ظهره أنه نوع من الوأد الخفي. وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، أخبر أنه الوأد الخفي ثم نسخ وبين أنه لا بأس به وليس من الوأد ولا نوعا من أنواع الوأد. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر ربما أخذ من اليهود بعض شأنه ثم نهي عن الأخذ عنهم والتشبه بهم فحرم ذلك ومنع ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذبه في ذلك حينما قالوا إنه الوأد الخفي حينما قالوا مؤد الصورة. والأظهر هو الجمع بين الأخبار في هذا الباب على القاعدة إذا أمكن، يعني سبق طرق الترجيح أو النسخ يعني والتضعيف، وهذه الطريقة الأخيرة هي طريقة الجمع. معلوم أن أهل العلم لهم في الأخبار طرق، أول ما يكون بينه وهي الجمع، ينظر بين الخبرين فإن أمكن أن يجمع بينهما جمع بينهما، يجمع بين هذا الخبر وبين هذا الخبر. وهذه الطريقة هي أولى طريق يسلكها إلى أمكن. وهنا يمكن الجمع بين الخبرين، ويقال إنه عليه السلام قال إن ذلك الوأد الخفي، وكذب اليهود بقولهم إنه هي الموؤودة الصغرى، بأن اليهود كانوا يعتقدون ويقولون إن العزل بمثابة الوأد بالمباشرة، مثابة قتل الولد وهو حي، فنزلوه منزلة الوأد لكنه موؤودة الصغرى. وكذبهم عليه الصلاة والسلام بذلك وأخبر العزل ليس كالوأد ولكنه وأد خفي، لأن الوأد الحقيقي وأد بالمباشرة والفعل، وهو أن يباشر الفعل وأن يكون الوأد قتل حقيقي بالمباشرة مع الفعل والنية بذلك، قصد لذلك وفعله، قصد له وفعله. أما الوأد فهو قصد بلا فعل، فهو بقلبه قصد الواد قصد العزل، وهو منع انعقاد الحمل، يعني يريد أن يمنع انعقاد الحمل قبل وجود سببه، قبل وجود الحمل. مثل هذا قصد بلا فعل لأنه لم يوجد حمل حتى يكون منه القتل، إنما سمي وأدا من جهة قصده إلى منع الحمل لو حصل له ذلك. وهذا أسلم وأحسن، وهي طريقة بعض العلم كالعلامة القيم رحمه الله. حديث جابر رضي الله عنه في مسألة العزل، وأيضا وسبق ذكره في الحديث وأنه رده عليه السلام. وهنا حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن. وهذا وقوله لو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن هذه عند مسلم ليست عند البخاري، ثم هي عند مسلم فيما يظهر من كلام سفيان بن عيينة، وظهر كلام الحافظ رحمه الله أنها مرفوعة وأنها عندهما، لكن تبين من الروايات والنظر فيها أنها عند مسلم وأنها ليست مرفوعة، وإنما قالها سفيان استنباطا، سفيان بن عيينة رحمه الله. لكن هذا الذي قاله استنباطا ثبت ويبني عنه ما ثم جاء في الأخبار في رواية مسلم وأن ذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا نستغني عن الاستنباط المحتمل ونقول بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأقر. ثم ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إجابة أن رجلا كان عنده جارية قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها خشية الحمل، قال اعزل عنها فسيأتيها ما قدر لها، كأنه يعني كره له ذلك ولكن أذن له لأنه أراد ذلك، قال اعزل عنها. ثم حملت الجارية فجاء وأخبر النبي عليه السلام فقال له قد قلت لك ذلك، وقال إني عبد الله ورسوله، وأخبر من وقع وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، سيأتي ما قدر وقدر له وحملت، لأنه ربما سبقه وربما عزل وربما سبقه، لأنه أدنى شيء يحصل به الحمل، ففيه الإذن بالعزل دل على جواز العزل، لأن العزل ليس فيه يعني قتل لنفس وليس فيه إسقاط لنفس وليس، فهو منع له قبل العقاد سنة، لكن الأولى ترك، فهو مكروه، دلت النصوص على أن الأولى تركه أو أنه مكروه. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري أما إنكم لتفعلون ذلك كالممكن، ولهذا قال الحسن إن هذا كالإنكار، لكنه لم ينههم عليه الصلاة. ثم قال ما من نفس كائنة قبل يوم القيامة إلا وهي كائنة، يقول عليه الصلاة والسلام إلا وهي كائنة. ولهذا قال ابن كثير من السلف إنه كأنه نهي أو كأنه إنكار، لكنه لم ينكر عليهم وأرشدهم إلى الأكمل، وهو أن يترك الماء على قراره وأن يضعه في حنه ويدع حرامه وأن يقره قراره، وأن هذا هو الأكمل وأن لا يتعرض له كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعل ذلك فلا بأس. ثم إن المرأة لا حق، ولهذا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما هو قول جماهير أهل العلم، ما دام أن الحال حال استواء وليس حال ضرر وليس هنالك مصلحة شرعية تقتضي ذلك، بخلاف الأمة فالحق فيها لسيدها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. نعم، وهذا بين أن من هذا لا بأس به، وأن لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلما كنا 9 نسوة وجاء أنه 11 نسوة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد في الليلة الواحدة بل في الساعة الواحدة عليه الصلاة والسلام. قيل لأنس وقال قت أنس أو كان يقدر على ذلك، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قوة الحلية وقوة وبلوغ أقصى الشأن في الحلية والرجولة عليه الصلاة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع قلة مع زهده الدنيا وإعراضه عنها وقلة طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. معلوم أن هذا لا ينشأ الماء مع الجماع لا ينشأ إلا في الغالب ولا يكثر إلا مع الأكل والشرب، ومع ذلك كان منه على هذه الحال عليه الصلاة والسلام في الوقت الواحد، وكان ربما اغتسل غسلا واحدا. والأكمل أن يغتسل الأحوال 3، يعني أن يكون الجماع بلا وضوء ولا غسل، وهذا جائز، ويليه أن يجعل بينهما وضوءا، ثبت في الأخبار أنه أن يجعل بينهما وضوءا، وأنه كما ثبت الخبر يعني إذا فليجعل بينهما وضوءا أو فليتوضأ. وأكمل من ذلك أن يغتسل كما روى أبو داود حين برافع أنه عليه السلام جمع نساء فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال لا، هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن باب الصداق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. حديث باب الصداق. الصداق هو المهر، وقال المهر والنحلة والعطية والحباء كلها. والصداق عبر بالصداق إشارة إلى الصدق، وأن الرجل يصدقها حينما يصدقها ويعطيها الصداق. والصداق ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال سبحانه: آتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول تعالى: أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج عبد الرحمن بن عوف من حديث أنس قال: ما تزوجت؟ قال: مهيم. قال: تزوجت. قال: ما أصدقتها؟ وفي لفظ قال: أمره أصدقها. قال: أصدقتها وزن نواه. وثبت في أخبارك يدل على وجوب الصداق وأنه يجب، وله أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم. وفي حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، بدلالة على لا بأس أن يعتق الرجل أمته وأن يتزوجها وأن يجعل عتقها صدقة. في اللفظ الآخر عند مسلم واضح، قال: اعتقها ثم تزوجها، بيان أنه اعتقها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صدقة. اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صدقها، وهذا واضح لأنه جعل العتق صدق. وهذا يبين أنه لا بأس أن يكون الصداق منفعة من المنافع، وهذا من عظيم يعني من عظيم الأجر أن يعتق أمته وأن يتزوجها، لأن هذا من البر، كما ثبت في الصحيحين إذا كان له جارية فاعتقها ثم تزوجها، وأنه من القوم الذين لهم أجران. وإن أصدقها فهو أكمل. قد ورد في خبر يدل على هذا أنه إذا أعطاها صداقا فهو أكمل، يعني يجمع بين عتقها وبين الزواج بها وبين أن يعطيها الصداق. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 رقية، 12 رقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا. قالت: نصف رقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. نعم. وهذا يبين أنه عليه السلام لم يكن يغلي بالصداق، وهكذا كان صداقه وصداق أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصدق الواحدة من هنا 12 رقية، والرقية 40 درهم، وهو يصدق. وقالت عائشة لأبي سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه ورحمه أبو سلمة، قالت: إن صداقه 12 رقية ونش. 12 رقية، كل رقية 40 درهم، 12 × 40 ب480، والنش نصف رقية وهو 20 درهم، أضيفها إلى 480 يكون 500، يكون مجموعة 500 درهم. وهكذا كان صداقه عليه الصلاة والسلام، معنى أنه لم يكن يغلي ولم يكن يبالغ. وهذا المراد به الأغلب والأكثر، وإلا في بعض أزواجه لم يكن صداقه بهذا القدر. فجويرية ابنة سنة أبي داود عن عائشة برواية محمد بن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس أنه ملكها كان يملكها وكاتبها، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة ملاحة، فلما رأتها عائشة كرهت موقعها، لأنها علمت أنه لو رآها عليه الصلاة والسلام ربما تزوجها، فجاءت إليه عليه الصلاة والسلام تسأله الصدى، تسأله لعانة في كتابتها، أو هي خشية أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام، فكرهت موقعها، فكرهت موقعها وسؤالها. وكان من رحمة الله عز وجل أن جاءت إليه عليه الصلاة والسلام فسألته أن يعين في كتابتها. فقال هل لك في خير من ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله. وما هو؟ قال اعتقك واتزوجك، او قال يعني انه يعطيها عن كتابتها ويتزوجها. قالت نعم يا رسول الله. فاعتق فدفع كتابتها ثم تزوجها عليه، يعني ما بقي عليها من المال الذي عليه، ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. فكانت أيمن امرأة وأبرك امرأة حينما علم الناس أنه أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الذين فجعل أصحابه الذين يملكون الرجال والنساء من قومها يقولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوهم اعتقوهم، فكان لها بركة على قومها. فيه أنه جعل صداقها ما بقي من كتابتها، كذلك صداقه لبعض نسائه التي أصدقها له النجاشي رحمه الله ورضي عنه، أنه أصدقها 4000 درهم أصدقها 4000 درهم. وعائشة لم يكن صداقها، خديجة لم يكن صداقها كذلك. فالمقصود وصفية اعتقها وجعل عتقها صداقها. فالمقصود في الأغلب أن صداق أزواجه كان بهذا القدر عليه الصلاة والسلام. وإذا أصدق الرجل ما هو أكثر فلا بأس، لكن لا ينبغي المغالاة الصداق على وجه يحفظه. وإن كان على وجه الشر وحصل ضرر فهذا منهي عنه. وإن كان الرجل هو الذي قدم الصداق بدون أن يكون ميسور الحال وأعطى زوجته صداقا كثيرا فلا بأس، كما قال سبحانه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا بأس أن يغلي أن يعطي إذا كان على وجه لا يكون فيه استراب عليه وضرر عليه وأراد أن يكرمها ويكرم أهلها، لكن بلا إشراف أو يكون عن طريق الإشراف الولائم، فهذا هو الأصل فيه. والأولى كما تقدم وسياق المصنف لهذا الخبر يدل على أن لا تنبغي المغالاة الصلاة. وجاءت القصة عن هذا، عن الحديث والقصة عن عمر رضي الله عنه في هذا مشهورة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. وفي هذا أنه يشرع للرجل إذا تزوج امرأة أن الأفضل أن يعطيها الصداق قبل الدخول بها، وإن لم يعطيها صداقا أو صداقها فالأحسن أن يعطيها شيئا من الصداق، بحديث ابن عباس. وحديث ابن عباس حديث صحيح كما رواه أبو داود النسائي. وعند النسائي زيادة أيضا أنه قال أين درعك الحطمية؟ قال هي عندي، قال فأعطيها إياها، قال فأعطيها إياها. وحطمية نسبة إلى قبيلة من قيس، أو نسبة إلى حطمة من محارب، وهي قبيلة كانت تعمل هذه الرماح وهذه تعملها أنها تعمل الدروع، ونسبت إليها لأنها تحطم، أو إما أنها نسبة إلى حطم المحارب أو لأنها تحطم بقوتها. فالمقصود أنه أمرها يعطيه درعها الحطمية. وهذا الخبر جاء أيضا عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام بمعناه أنه أمره أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها. وثبت وجاء عند أبي داود حديث عائشة بإسناد في بعض ضعف رواية خيثمة عنها وفيه شريك أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لكن جاء عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح أنه من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج امرأة، أو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يعطيها شيئا، ودخل بها ولم يعطيها شيئا، فلما جاء حضرة الوفاة قال أشهدكم أن سهمي بتبوك، أو سهمي لها، سهمه الذي سهم الذي بخيبر لها. وأجمع العلماء على أنه لا بأس أن يدخل الرجل بزوجته ولو لم يعطيها شيئا، محل إجماع، لأن في النكاح المفوضة أو المفوضة التي لم يفرض لها جائز، جائز كما في حديث مسعود الآتي لا بأس أن يدخل بها وإن لم يفرض لها، إنما المنهي عنه هو نفي المهر، هو الذي لا يجوز وهو شرط باطل. وهل يبطل النكاح موضع خلاف؟ ذهب الجمهور إلى أن الشرط باطل ولا يقول النكاح صحيح، وذهب تقي الدين بطلان الشرط والنكاح. أما إذا فوضها بمعنى أنه سكت عن المهر فهذا لا بأس باتفاق العلم، لكن ويجمع بين الأخبار في هذا الباب أن الأحسن والأفضل أن يعطيها شيئا كما أمر عليه السلام عليا أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، حديث هذا كما ذكر سنه رواه أحمد وأبو داود هنا يعني استثنى الترمذي رحمه الله أحمد والأربعة إلا الترمذي، وهو من طريق ابن جريج، طريق ابن جريج وهو مدلس، لكن قليل التدليس كما تبين في روايات عنه أنه قليل التدليس رحمه الله، الذي يتبين أحيانا لناس سمع منهم كثيرا أحيانا يصرح وأحيانا يعنعن، وهذا قاعد ينبغي أن يعرف إذا كان إنسان يروي عن إنسان كثير وربما صرح أحيانا عنه أحيانا وربما عنعن عنه أحيانا، ومع أنه روى عنه كثير إلا أنه صرح وحدث عنه يدل على أنه يميز وأنه قليل التدليس، ومع أنه جاء في رواية عند النسائي في سنن السورة أنه صرح بالتحديث عن عمر، قال ابن جريج حدثني عمر زالت تهمة التدليس فكان حديثا جيدا. وفي أي امرأة نكحت على صداق، على صداقها ومهلها، أو حباء يعني عطية زيادة على المهر، أو عدة بمعنى أن يعدها بأن يعطيها شيئا أيضا، فالصداق هو ما يثبت لها فرضا، والحباء ما يكون زيادة على الصداق، والعدة ما يعدها أيضا بأن يزيدها قبل عصمة النكاح ولها، لأنه وهذه مسألة ما اختلف فيها العلم، لكن دل الخبر على أنه أن الرجل إذا خطب إذا عقد على إذا تزوج إذا خطب امرأة وأعطى الصداق وأعطى هدايا لأوليائها لأخيها لأمها لإخوانها فإن هذا يكون من جملة المهر، إلا وهذا بينه إذا تراضوا على ذلك لا بأس، لأنه في الغالب لا يعطي إلا لأجل النكاح وعقد النكاح، لأنه لم يملك عصمتها ولم يتزوجها حتى، وما كان بعد عصمة النكاح بعد العقد ما دام ملكها وخص كل إنسان فإنه لمن أعطيه لمن أعطيه. واختلف أهل العلم في هذا، لكن الخبر دل على هذا. وإذا دل الحال والقرائن على مثل ذلك وأنها رضيت بذلك وتبين بذلك رضاها وأن هي التي رضي ذلك فالأمر إليها. واستثنى العلم الأب وأن له أن يشترط حتى قبل النكاح، وهذا هو الصواب بخلاف غيره من الأولياء، فلا بأس أن يشترط لنفسه شيئا، لأنه كما قال عنه أنت ومالك لأبيكم، وقال عنه أولادكم من كسبكم، وخير أنه قال خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس للأب أن يشترط شيئا لنفسه من مهر ابنته. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم، حديث عائشة حديث مسعود حديث صحيح، وهو بما دل عليه خبر أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرضها ومات، وهذا كما تقدم فيه لا بأس أن يتزوج المرأة ولو لم يفرض لها، لكن في هذا أنه لم يدخل بها فمات، فقضى ابن مسعود في اللفظ الآخر أنه مكث مدة ينظر في الأمر، وفي اللفظ أنه مكث شهرا، فقال أقولها فيها برأيي في رواية أخرى، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ مني ومن الشيطان. قال لها مهر نسائها لا وقص وشر وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببروع بنت واشق امرأة من نسائه مثل ما قضيت. فرح بها ابن مسعود فرح بموافقة حكمه عليه الصلاة والسلام. وفيه كما تقدم أنه يثبت المهر كاملا للمرأة إذا توفي عنها زوجها ولو لم يدخل بها، لأنها فرقة الموت بخلاف فرقة الموت بخلاف فرقة الحياة. في تفصيل إذا فارقها في الحياة قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها، إنما لها المتعة. والمطلقات متاع المعروف حقا على المحسنين، يعني لها المتعة أن يمتعها. أما الفرقة في حال فرقة الموت فإنها تقرر المهر، تقرر المهر، وهذا إحدى الصور التي يتقرر فيها المهر، يعني يتقرر بالدخول ويتقرر بالموت لهذا النص لهذا الخبر. ولا وقس ولا شر، لا وقس يعني لا ينقص مهرها عن مهر نسائها، ولا شطط ولا جور على الزوج بمعنى أن يزاد عليه، بل يعطى لها مهر نسائها. وهذا الصواب أن يعطى لها مهر نسائها من أخواتها ومن عماتها نسائها. وقال بعض العلم: انظر في المرأة إن كان لها صفات خاصة تفوق غيرها فإن هذا يعتبر، لأن الناس يعتبرونه. ولكن الأصل هو أن لها مهر نسائها كما في هذا الخبر. حديث جابر رضي الله عنه، وفي حديث جابر رضي الله عنه من أعطى من يديه صداق، من أعطى من يديه صداق امرأة من يديه سويقا أو تمرا صداق امرأة فقد استحل. السويق هو ما يقلى من الحب من الحنطة ونحوه، وفيه فقد استحل، معنى أنها تكون زوجته وأنه يستحل له. وهذا ثبت صحيح مسلم حديث جابر أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة أو بالقبضة من الطعام في باب المتعة. وبهذا لا بأس أن يكون الصداق ولو كان شيئا يسيرا، وهذا هو الصواب أنه ولو كان الصداق شيئا يسيرا فلا بأس بذلك. والحديث هذا في ثبوت نظر، لكن دلت الأخبار الأخرى وعموم النصوص على أنه الصداق يحصل بأي شيء كما سيأتي أيضا. وهذا الحديث بلت موسى بن مسلم والرومان عند أبي داود وهو ضعيف، وصوب الحافظ أنه صالح مسلم بن رومان. وما دل عليه الخبر ثابت في الأخبار، أما ما جاء أنه لا مهر أقل من 10 دراهم وأخذ بالأحناف فهو قول لا يصح ولا يثبت، والصواب ما قال به جمهور أهل العلم، وأن أقل المهر لا يتقدم، لكن لا بد أن يكون له شيء، شيء له قيمة حتى يتنصه، لأن الصداق إذا فرض هو إذا فرض لها وقبل الدخول فإنه وطلقها قبل الدخول فإنه يتنصه، فلا بد أن يكون شيء، أن يكون شيئا له نصف. وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، عامر بن ربيعة هو العنزي صحابي صغير، وفي أنه جاز لامرأة تزوجت رجلا بنعلين، وفي لفظ أنه قال: أرأيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز عليه الصلاة والسلام. حديث مولاة عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، وهو شاهد في الباب وليست العمدة عليه، وأن لا بأس أن تزوج المرأة ولو كان شيئا يسيرا كما في هذا الخبر. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. حديث سهل بن سعد هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. قال المصنف رحمه الله: قال أخرجه الحاكم وطرف، يعني من الحديث الطويل لحديث سهل بن سعد المتقدم في أوائل النكاح. وهذا في نظر، لأن الحديث المتقدم حديث سهل بن سعد في تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، المرأة التي وهبت نفسها، ذاك الحديث فيها أنه لم يزوجها بالخاتم عليه الصلاة والسلام، ما زوجها بالخاتم، إنما قال: تمس ولو خاتما من حديد، تمس ولو خاتما من حديد، وقال: لا أجد، ثم زوجه إياها بشيء من القرآن. لكن هو عليه الصلاة والسلام أقر الزواج بالخاتم من الحديد، أقر الزواج بالخاتم من الحديد. وهذا ينظر في اللفظ هذا عند الحاكم وفي ثبوته عند الحاكم، لعله لأنها إما أن يقال أنها قصة أخرى وهذا بعيد، خاصة الحافظ قال إنه طرف من حديث متقدم، ما دام طرف من حديث متقدم فلا يمكن أن يكون زوجه بخاتم الحلية لأنه يزوجه، كما نبه على ذلك الشارح الصنعاني رحمه الله السبل، هو واضح ما فيه إشكال. وإن ثبت الخبر فالمراد لعل أراد الراوي أنه أراد أن يزوجها وأقر زواجه، وفيه دلالة على ما تقدم لا بأس أن يكون المهر شيء يسير ولو كان خاتم من حديد، ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم من حديد، ما أن الخاتم يعني قد تكون قيمته يسيرة. نعم. وفي حديث علي رضي الله عنه لا يكون مهر أقل من 10 دراهم، سبق الإشارة الحديث لا يصح هذا، لا موقوفا ولا مرفوعا، بل هو منكر ولا يصح. وفي بعض طرق راوي متروك وضعيف، في بعض طرق بشر بن عبيد وهو متروك بل متهم. والصواب ما أخذ به الجمهور وأن المهر لا يتقدر ولا بالقليل ولا بالكثير، لكن عليه أن يسلق الصداق الذي لا يكون فيه مغالاة وليس فيه ضرر. حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الصداق أيسره، وهذا هو المعتمد في باب الصداق، أن يكون يسيرا وسهلا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخبار تدل على أنه وإن جاءت النصوص بإطلاق وأنه له يصدق ما شاء، لكن أفضل أن يكون صداقا يسيرا. وهذا الحديث حديث جيد، قول خير الصداق يسره هو حديث طويل اختصره المصنف رحمه الله، لكن هذه الزيادة جاءت في حديث زيادة في حديث طويل عند أبي داود، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الصداق أيسره. وفي حديث رواية عند أحمد من رواية عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال أعظمكن بركة أيسركن مؤونة. ورواية عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير نكاحها وتيسير رحمها. وكلما كان اليسر في النكاح، اليسر في الخطبة و في خطبة المرأة، واليسر في صداقها واليسر في نكاحها، كلما كان أبرك لهما جميعا كما ثبت في الأخبار. وهذا أمر مشاهد، لأن العمل بالسنة لا يكون إلا خيرا عن الرجل وعلى ذريته بعد ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون رضي الله عنها تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، وطلقها وأمر أسامة. لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. نعم. هذا في سنده راوي متروكه عبيد بن القاسم، وهو متروكه متهم أيضا. وهذه القصة قصة عمرة بنت الجون، هذا الخبر لا يثبت، لكن قصتها ثابتة كما أشار الحافظ رحمه الله أن قصتها في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي، وجاءت أيضا من حديث عائشة. والصواب في أنه لما أنها تعوذت منه عليه الصلاة والسلام، هل تعوذت منه؟ هذا جاء في بعض الروايات أنها تعوذت منه، وجاء في سبب فراق تركه لها وإلحاقها بها عدة روايات. والأظهر والصواب هو ما ثبت في صحيح البخاري أنها لما خطبها عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه جاء بها أبو سيد الساعدي، وحتى دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهو بيده إليها، فقالت على طريقة العرب في ذلك يقولون ويرون، وهي امرأة من أبناء الملوك، قالت وهل تتزوج الملكة بنت الملوك السوقة؟ قالت ذلك. فقال عليه السلام فأمر فألحقها بأهلها عليه السلام، وأمر أبا أسيد الساعدي أن يعطيها رازقيين يعني ثوبين. وهذا كان لها شبهة فيه، ولهذا سكت عنها عليه الصلاة والسلام. وكان لها شبهة في مثل هذا، لأن كلمة معتادة ربما اعتادها بعض العرب في جاهليتهم، وربما قالوها على وجه الذكر لحالها، وربما أنها لم تعرفه عليه الصلاة والسلام ولم تدري يعني أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لم تعرف حاله وظنت ظنا يعني ظنا غير ذلك فقالت ما قالت. ولهذا قال إنها بعد ذلك لما علمت به عليه السلام لم تعش إلا يسيرا وماتت كمدا، غفر الله لها ورحمها ورضي عنها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني أمتعها على بثلاثة أثواب، وهذا يبين أنه تشرع المتعة للمطلقة وللمطلقات متاع بالمعروف. قال سبحانه: يا أيها الذين إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. اختلف العلماء في المتعة للمطلقة، والمطلقة إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول، وإذا كانت مدخولا بها إما أن يفرض لها الصداق أو لا يفرض. فإن كانت مدخولا بها وقد فرض لها الصداق فيجب لها ما فرض لها المسمى، هذا هو. وإن كانت مدخولا بها ولم يسمى لها صداق فإن لها مهر مثلها، كما في حديث مسعود: فإن لها مهر مثلها لا وقس ولا شطر إذا لم يسمى لها الصداق، فإن لها مهر إذا كانت مدخولا بها، فهي قسمان: المدخول بها وغير المدخول بها كذلك هي قسمان، من سمي لها ولم يسمى لها إذا طلقت يعني. فإن كانت طلقها بعد التسمية وقبل الدخول فهذا لها النصف، فلها نصف الصداق. وإن كان لم يسمي لها لم يسمي لها صداقا وطلقها قبل التسمية فهذه لها المتعة، لأن قوله تعالى: فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا، فهو داخلة فيها المطلقة التي لم يسم لها ولم يدخل بها، وهذا محل اتفاق أن لها المتعة. لكن هل المتعة تثبت لغيرها؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن المتعة لا تثبت إلا لهذه وحدها، أما الثلاث الأخر فلا متعة لها، بل إما أن يثبت لها المسمى وهي من دخل بها وسمي لها المهر، أو والنوع الثانية: من دخل بها ولم يسمي لها المهر فلها مهر مثلها، أو سمي لها المهر وطلقت قبل الدخول فهذه لها نصف المهر، وهذا واضح. والمطلقة الثالثة التي طلقت قبل الدخول والمسيس، قبل الدخول والتسمية، يعني ما سمي لها شيء وطلقت قبل الدخول، فانتفى الدخول وانتفى التسمية، في هذه الحال لها المهر، لها المتعة، تمتع، هذا واضح ولا إشكال فيه. لكن هل المتعة تثبت لغيرها ويقال للثلاث البقية تمتع ولا ما تمتع؟ أكثر العلم قالوا إن الثلاث الباقيات يكفيهن المهر، إما نصف المهر أو المسمى أو مهر مثلها على التفصيل المتقدم. والصواب والأظهر والأقرب والله أعلم أن المتعة ثابتة لكل مطلقة، فإن كانت لم يسمى لها ولم يدخل بها فلها المتعة، وإن سمي لها ولم يدخل بها فلها النصف مع المتعة، وإن دخل بها ولم يسم لها فلها المتعة مع مهر أمثالها من النساء، وإن سمى لها ودخل بها فلها المسمى مع المتعة، لعموم قوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. والغالب أن المرأة لا يحصل طلاقها في الغالب إلا بعد التسمية، هذا في الغالب، والله عز وجل لم يفصل بين المطلقات وجعل حكمهن واحدا، فأمر بتمتيعهن ولم يفصل بين من سمي لها ولم يسمى لها ومن دخل بها ولم يدخل ومن لم يدخل بها، فدل على أنه مشروع أنه يعتق كل مطلقة. ثم أيضا المتعة ليس التمتيع سببه الطلاق، والمهر أو نصف المهر سببه العقد، ففرق بين السببين. فهي تعطى المهر المسمى أو مهر أمثالها من النساء أو نصف المهر بسبب العقد، سبب عقد النكاح، فهو سبب مستقل. أما المتعة فإن لها سببا آخر هو الطلاق، لما حصل لها من الانكسار والتأثر، وربما أثر ذلك، كان هنالك أثر عليها وعلى قرباتها، فلهذا كان المتعة لهذا، هذا هو الأقرب، والله أعلم. نقف على باب الوليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أو لم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوليمة، أي وليمة النكاح أو ما هو أعم من ذلك للنكاح وغيره. الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الاجتماع أو اجتماع الشيء واكتماله وتمامه. ولأن الوليمة فيها اجتماع فيما يتعلق بالزوج والمرأة، الزوج مع زوجته، وكذلك اجتماع القوم، ففيها من هذه المعاني الشيء الكثير، وهذا معروف، وهي كلمة معروفة في اللغة وعند الناس، تسمية الشيء، تسمية الوليم بالوليمة، للطعام المعد لكل سرور عند الناس، لكل سرور حادث يجعلونه باسم الوليمة، مثل وليمة النكاح، وليمة المناسبات التي تكون بين الناس، المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها. ومنه قول هذا الشيء هذا الشيء والم، يعني قصد مثلا جاهز، يعني المراد من هذا من جهة المعنى أنه مجتمل مجتمع. فالوليمة كما تقدم من الولم، وهو اجتماع الشيء واكتماله. حديث أنس مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فسأله، قال: ما هي؟ قال: إني تزوجت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. ولو قال: أما أصدقتها؟ قال: وزن نواة. النواة قيل إنها هي النواة المعروفة عجم التمر، وقيل إنها المراد بها وزن نواة مقدار 5 دراهم من الذهب، وزن 5 دراهم من الذهب. والمقصود أنه أصدقها شيء يسير رضي الله عنه، وكان إذ ذاك في أول الأمر، لما أول ما قدم، لما تزوج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين عبد الرحمن العوف وبين الربيع. وقال حتى قال له، لما قال له: هذا مالي، خذ من مالي، وانظر أي زوجتي أعجبتك حتى طلقها فتتزوجها. وفيه أنه قال: دلوني على السوق. فجاء إلى السوق فاشترى شيئا من أقط وسمن، فباع واشترى. ثم بعد ذلك آل أمره إلى أن كان له المال العظيم رضي الله عنه، فصار من مياسير الصحابة من تجارهم، وربما جهز جيوشا رضي الله عنه ورحمه. وقد توفي عن نسائه، وكان توفي عن 4 من النساء، وبلغ نصيب الواحدة منهن 100,000. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.